بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فما زلنا في صدد شرح شروط الصلاة، وقفنا في درسنا الماضي على الشرط السادس وهو ستر العورة. قال: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، يعني يقدر على ستر عورته، فإذا صلى عريانا وهو يقدر أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، الأمة المملوكة التي تباع وتشترى في العصر الحاضر ليس هناك مماليك. أما الحرة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال الشارح وفقه الله: المطلوب في حال السعي في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة، ليصف البشرة الرقيق، ثوب الرقيق الشفاف يصف أو الضيق، الضيق يصف البشرة والشفاف يشف عن البشرة. فلا يلبس ثوبا شفافا يشف عن بشرته، أو بنطالا ضيقا أو ثوبا ضيقا يصف بشرته، فالإنسان يعني يستر عورته إلا من الزوجة وملك اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، أخرجه الترمذي برقم 2769. وغير الترمذي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: حديث حسن، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. وقلنا إن المماليك في العصر الحاضر لا وجود لهم، لكن حكمهم باقي، الحكم باقي، وإن لم يكن لهم وجود حكمهم باقي، مثل الهجرة، يعني بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن حكم الهجرة باقي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولا تنقطع الهجرة، يعني حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الترمذي قال حديث حسن، يعني يعمل به، حسن من قسم الصحيح. وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، من السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا زوج أحدكم خادمة، عبده يعني مملوكة وأجيرة، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أبو داود برقم 496 من حديث عبد الله بن عمرو. والمراد يعني إذا زوج أحدكم الأمة المملوكة، أي فلا ينظر، خلاص تصبح يعني لزوجها، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن. والمعنى أن السيد إذا زوج خادمة وهو أمته، مقصود بخادمة أمته، فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر، يعني الأمة ما تنظر إلى عورة السيد، لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإنها من العورة. أخرجه الترمذي برقم 2798 عن جرهد، وقال حديث حسن. وقال البخاري في صحيحه: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند يعني أقوى سند، وحديث جرهد أحوط، إذا غطى الفخذ فهو أحوط حتى يخرج من اختلافهم. هذا قول البخاري. قال البخاري في صحيحه: باب ما يذكر في الفخذ. قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. إذا غطى فخذه خرج من الخلاف، وما أحد من العلم من أهل العلم ينكر عليه. هذا صحيح البخاري مع الفتح الجزء الأول صفحة 478 يوجد هذا الكلام. قال: والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه ابن قدامة في المغني الجزء الثاني صفحة 284 عن ابن عبد البر. وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أخرجه البخاري برقم 359 ومسلم برقم 1151. إذن إذا كان يعني ميسور الحال، والحمد لله يعني الغالب هو اليسر، فهو يجعل على عاتقه شيء، لأن هذا في حكم الإزار والرداء، كان لباس الأوائل هو إزار ورداء وقميص أحيانا. أي نعم، فهو مع ستر العورة التي هي من السرة إلى الركبة يجعل على عاتقه شيء، وإذا لم يجعل عليه شيء فصلاته صحيحة، لكن من السنة. أما المرأة فهي عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي برقم 1173 عن عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب. قال الشيخ عبد المحسن وفقه الله، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب الجزء السادس صفحة 596 عن هذا الحديث، يعني المرأة عورة، وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. قال وذكر شيخنا يعني الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان أيضا في الجزء السادس صفحة 85 بعد 585 إلى 86 و500 أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم، يعني وجوب تغطية الوجه على أمهات المؤمنين أجمع عليه أهل العلم. من هن أمهات المؤمنين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن بل لهن ولسائر نساء الأمة. الأولى، القرينة الأولى، تعليل الأمر بالحجاب بقوله ذلكم، يعني علل الأمر بالحجاب يدنين عليهن من جلاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة، هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. والقرينة الثانية في قوله عز وجل يا أيها النبي، اللهم صل وسلم على رسولك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تدني عليها من جلبابها. سورة الأحزاب 59. قال لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كما أمر به أمهات المؤمنين فقد أمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين. وهو يدل على أن الحكم، وهو يدل على أنه لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء. فقال في الجزء السادس صفحة 92 500 وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات يعني لنساء المسلمين، أما بعد الكفار ليس بعد الكفر ذنب، ما بعد الكفر ذنب، والشيطان بطل المعركة مع الكفار، لكن معركة مع المسلمين. قيل لليهود، قال اليهود، بعض اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نوسوس في صلاتنا. قال: وماذا يصنع اللص في البيت الخرب؟ الشيطان لص، اي نعم، ذئب ابن آدم، إنما يأكل من الغنم القاصية. فهو يوسوس للمسلم ويؤذي، لأنه قلبه فيه حياة، فيه حياة الإسلام. أما من خرب قلبه خلاص بطل المعركة معه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الشيخ الشنقيطي: وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب. قال: ولو فرضنا، الشيخ محمد الأمين رحمه الله من العلماء الأجلاء، قال: ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض يعني، فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة، فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم، يبي يمنعهم من الحجاب، فمن يحاول، هذا كلام الشيخ محمد الأمين في وقته، في قبل عشرات السنين، هو توفي رحمه الله يعني من مدة. قال: فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن، يعني بأمهات المؤمنين، في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة، يقول: من يحاول منع نساء المسلمين من الحجاب غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مريض القلب كما ترى، فيطمع الذي في قلبه مرض ولا يخضعن بالقول، أي فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. جميع الأمراض منشأها من أمرين، إما شبهة وإما شهوة، والشبهة أحيانا تمررها الشهوة، فالشهوة بمثابة صابون تمر من معها الشبهة، يعني الشبهة تمرر، الذي يمررها هو الشهوة، فكأن الشهوة صابون يعني تمر معه الشبهة والعياذ بالله. لهذا اليهود وأعداء المسلمين يروجون شبهاتهم عن طريق الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أي نعم، وأيضا حب الجاه والرئاسة والمال، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. قال: ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها في السنة أن النساء يغطين أقدامهن، يعني كانت تغطي قدمها، فمن باب أولى أن تغطي وجهها، وجهها مقر الزينة، يعني مكمن زينة المرأة هو وجهها. ولهذا الخاطب يباح له أن ينظر إلى وجه مخطوبته يستدل به على جمالها، وينظر إلى كفيها يستدل بذلك على خصب بدنها أو نحافته، ويكفي. أي نعم. قال: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ نساء يرخين ذيولهن من أجل تغطية أقدامهن. ففهمت من هذا الحديث أنه لا بد أن يشمرن، والأمر هو في من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا حتى تغطي ظهر قدميه. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. تزيد على الذراع فيه إسراف وفيه هنا. رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي برقم 1731: هذا حديث حسن صحيح. قال حفظه الله الشيخ عبد المحسن: فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة. ما نقول أن الوجه عورة، لكن نقول الوجه هو أجمل ما في المرأة، وجهها وعيونها. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا وما أحيينا قتلانا، هكذا يتغنى الشعراء. فمن باب أولى ألا تخرج وجهها، أي نعم، ألا تظهر وجهها للأجانب. قال: لأنه موضع الفتنة، الوجه والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين يعني القدمين. والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها، يعني إذا لم يحضرها رجال أجانب ما تغطي وجهها ولا يعني قدميها في بعض أقوال أهل العلم، يعني كفيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أن إذا بلغت يعني إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. ثم سئل قال: إذا كان يغطي ظهور قدميها في الصلاة. والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها، وهذا الذي ذكره الشيخ يعني الشنقيطي رحمه الله، قد عزاه في المغني، لا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم قد ذكره، قد عزاه في المغني الجزء الثاني صفحة 26-300 إلى مذهب الإمام أحمد، وذكر له رواية أخرى وهي جواز كشف الكفين أيضا، يعني جواز كشف الوجه في الصلاة وجواز كشف الكفين أيضا في الصلاة، وعزاه إلى مالك والشافعي، لكن بشرط لا يكون هناك رجال أجانب. وعزى إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين. وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها. قال في المغني الجزء الثاني صفحة 331: قال ابن عبد البر، وهذا من أئمة المالكية، قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن المرأة على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة وهو الذي أجمع عليه العلماء هو الأولى والأحوط، طبعا إذا لم يحضرها أجانب. وأما الأمة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس يعني المملوكة فإن صلاتها صحيحة، في قول عامة أهل العلم. نحن نذكر أحكامها لأن الحكم باقي، وإن كان يعني وجود عينه في الوقت الحاضر نعم معدوم. قال: وفي كشف غير الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرة في الاحتشام والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها لئلا تكون محل فتنة. أي نعم. انتهى ستر العورة، الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة، فلا بد من ستر العورة. وبالمناسبة أنا أوجه كلمة الحقيقة لإخواننا الذين يلبسون الجنز أو البنطال الضيق، جنز خاصة إذا كان ضيقا، فإنه يصف عورة أحدهم، يصف عورة أحدهم إذا سجد وإذا ركع وإذا، فمثل هذا ما أظن أنه ستر عورته، فليتق الله وليأتي بهذا الشرط حتى تقبل صلاته. بقي الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل. أيضا بعضهم يلبس ثوب رقيق ويلبس شورت، على ما يسمى شورت يعني نصف فأنت تشاهده من خلال هذا الثوب الرقيق، تشاهد أن سرواله إلى نصف فخذه، فمثل هذا يعني لا ينبغي أن يصلي بهذا الوصف. الشرط السابع من شروط الصلاة دخول الوقت، يعني لا يصلي إلا إذا دخل وقت الصلاة. وقت صلاة، الصلاة الظهر لها وقت، العصر لها وقت، المغرب له وقت، لها وقت، العشاء لها وقت، الفجر لها وقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره يومين، يعني أمه في يوم في أول وقت الظهر، في أول وقت العصر، في أول وقت المغرب، في أول وقت العشاء، في أول وقت الفجر، في اليوم الثاني أمه في الظهر في آخر وقت الظهر، في آخر وقت العصر، في آخر إلى آخر الصلوات. ثم قال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. هنا أول أما أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقت، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الفجر، إلى غسق الليل، لدلوك الشمس نعم هذا المغرب، إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبدأ دلوك الشمس من زوالها الظهر العصر المغرب إلى غسق الليل وهو العشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى قبل أوقاتها، وإن صليت قبل الوقت وجب إعادتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلو أخرها حتى خرج وقتها فإن كان لنوم لا تفريط معه. مش صورة التفريط، صورة التفريط أنه يسهر، متعمد أنه يسهر، وإذا جاء قبيل الفجر خلاص نام، وهذه عادته، هذا مفرط. أو ينام ولا يضع منبه، هذا أيضا مفرط. فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم عليه، وإن كان لغير ذلك ما حكمه؟ أثم وقضاها، يقضيها مع الإثم. الإثم مش دواء، ما هو دواء الإثم؟ توبة والاستغفار. هنا وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وجابر، وهو عند أبي داود برقم 393 إلى 394، والترمذي برقم 149 إلى 150. قال: وانظر التعليق على حديث 3081 وحديث 11249 من مسند الإمام أحمد. ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم برقم 612 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وقت الظهر إذا زالت الشمس يعني نحو الغروب، نحو المغرب، لأن الشمس تقف في كبد السماء، هذا وقت نهي. فإذا زالت يعني إنعم وسقط الظل، هذا وقت الظهر. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يقف الرجل يقف في يعني في الفضاء، تسقط عليه الشمس، يكون ظله طوله، هذا وقت الظهر. ما لم تحضر العصر قد يمتد ظله إلى أن يكون طوليه. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا الوقت الموسع، أما الضيق فقبل غروب الشمس، إذا اصفرت الشمس إذا هذا وقت ضيق. وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، شفق الأحمر. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان. قوله: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة وهي الكعبة المشرفة، فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها، ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه ولديه من يخبره. فإن صلى وكان إلى غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة لأنه لم يسأل. أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن صلى وتبين أن الصلاة إلى غير جهة القبلة فإن صلاته صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم قاعدة في كل ما أمر الله به ونهى عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة، وقد ثبتت السنة في ذلك عن جماعة من الصحابة، منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يعني يصلي، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، رواه البخاري برقم 1097 ومسلم برقم 701. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود برقم 1225 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال الحافظ بن حجر في البلوغ، يعني في بلوغ المرام، وإسناده حسن. قال الشيخ عبد المحسن وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام الجزء الأول صفحة 176 هو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم، بارك الله فيك. وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر، يعني في النافلة. أي نعم، يكبر جهة القبلة ثم حيثما توجه به ركابه، أي نعم، أتم صلاته ثم صلى حيث وجهه ركابه. الشرط التاسع وهو آخر شروط الصلاة النية. النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط، فلا تصح الصلاة بدون نية، ولا تصح أي قربة لله بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري رقم 1 من صحيحه ومسلم برقم 1907. وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض، يعني النية يكون بالنية التمييز بين فرض وفرض. صلينا المغرب لا بد أن ننوي المغرب، نصلي العشاء ننوي العشاء، نميز بين العشاء والمغرب بالنية. وفرض ونفل أيضا، هل نصلي نافلة أم نصلي فرض، لابد أن نميز بينهما بالنية. وقد تقدم عند ذكر شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه إلا في مناسك الحج أو العمرة، فيجوز أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حج أو لبيك عمرة وحج. طيب، هذه شروط الصلاة التسعة نريد أن نعدها. عندنا قلنا شروط الصلاة تسعة، فما هي هذه الشروط؟ الإسلام، العقل، التمييز، نعم، ها ايش لا شروط الصلاة تصح الصلاة من المميز ولو ما بلغ، ايه كالنافلة، ها اه؟ اي رفع الحدث، اي نعم صحيح، رفع الحدث سواء كان حدث اصغر او حدث اكبر، ها اه؟ ستر العورة، اي مر ربنا، نعم، اي لازم نعد تسعة ولا ما نتجاوز الدرس. خلونا نستذكر، يعني بعضنا يشيب ولو قلت له عد لي شروط الصلاة ما عرفها، لكن هو من حيث التطبيق الفعلي يطبق هذا إن شاء الله. ما في أحد إن شاء الله يجهل شروط الصلاة أو يصلي وقد أخل بشروطها. أي نعم، فنعم، إزالة النجاسة أيضا، إزالة النجاسة إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، أي نعم، ستر العورة قالها الأخ، أي نعم. أنا أريد من كل واحد يذكر لي شرط استقبال القبلة، النية. طيب احنا نعدد الشروط وواحد يحاسبها لنا، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، ها، وستر العورة، واستقبال القبلة، ها، ودخول الوقت، والنية. باقي واحد جيبوه لنا، ها؟ لا، هو قلنا إزالة النجاسة. اي نعم، قلنا إزالة النجاسة، رفع الحدث، رفع الحدث، الإسلام، العقل، اي نعم، العقل، التمييز، رفع الحدث. لا، اولا لا بد ان لا يضحكون علينا الناس. اي نعم، ها، دخول، اي نعم، ازاله النجاسه، نعم، لا، ستر العوره، احسنت، نعم، ستر العوره، و استقبال القبلة والنية ودخول الوقت. اي نعم، كررنا بعضها. على كل حال، اي نعم، هذه الشروط، والشرط يعرفونه انه يلزم على عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. شوي الله يعافيك، امسكها معك. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم الشرط ولا عدم لذاته. إذن شروط الصلاة إذا عدم منها شرط لا تصح الصلاة. أما أركان الصلاة فهي داخل الماهية، إذن الشروط خارج الماهية والأركان داخل الماهية. أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع من الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. 14، عدها علي، عدها بأصابعك. القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، أين من الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، ما يكفي الاعتدال، لابد من جلسة، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لي ما يصلي على النبي ما له صلاة. أي نعم، إذا ترك الصلاة ناسي ولا متعمد لا صلاة له. أي نعم، لا يجبر ترك الصلاة، لا يجبر نسيان الصلاة على النبي سجود السهو. من نسي الصلاة على النبي أو تعمد تركها فلا صلاة له. ها؟ هي التشهد الأخير، والصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية. أي نعم، والتسليمتان، يقوم من الصلاة ما سلم، يطق ركبه، أخذنا بركب، أين أخذنا، خرج منها بدون، أين يعني خرج منها، أين مثل خرج بالعفش، أين لأنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، خرج بدون أن يحللها بالتسليم. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، أركان الصلاة، نعم، سيكون موضوع درس قادم إن شاء الله. شرح أركان الصلاة والاستدلال لها يكون موضوع درس قادم إن شاء الله. لكن أيضا نريد أن نعيد شروط الصلاة، تعداد شروط الصلاة فقط. الشرط الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز. إيش ضد التمييز؟ الصغر. حد التمييز 7 سنين، ولهذا ما ندخل في المدارس إلا من تم له 7 سنوات، لأنه مميز. تحت 7 غير مميز. مروا بأبنائكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. الشرط الرابع رفع الحدث، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. أي نعم. الشرط أي نعم. الشرط الخامس نعم، هو استطرد في شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء الذي هو رفع الحدث، الوضوء رفع الحدث بالوضوء. اي نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة. الشرط السادس ستر العورة. نعم، الشرط السادس ستر العورة. الشرط السابع، الشرط السابع دخول الوقت. الشرط السابع دخول الوقت. الشرط الثامن استقبال القبلة. الشرط التاسع النية. الشرط التاسع النية. أي نعم. هو على كل حال كل مسلم ولله الحمد لا يخل في هذه الشروط عمليا، لكن قد لا يحفظها يعني تعدادا، لأنك إذا قلت أن تصلي بلا نية قال لا، إذا قلت تصلي بدون استقبال القبلة قال لا، تصلي قبل الوقت يرى أنها غير صحيحة، وهكذا. أي نعم. تصلي بلا وضوء يستعظم هذا نعم وينكر عليك. فهذا دليل على أن المسلم ولله الحمد يعني غالب المسلمين أنهم يطبقون الشروط عمليا. ما شاء الله، هذا مجلد.